الوارث وعدم المعصب. عدم المعصب اثنين دول خلونا هنا شروط الاولى على كل حال. نعم عدم المعصب. نعم عدم الاصل من الذكور. نعم وعدم الاصل الوارث من الذكور. وعدم الاصل الوارث من الذكور. طيب عدم الفرع. قلنا الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث والمعصب زيك بس فرع اين اللي بعده. نعم مسألة كم المسألة. نعم ثلاث أخوة الأم. نعم ما في شيء. ما تعرف ما تعرف لو كنا الأم حين ذكرنا لازم يعرف جاز هم حضرت تعرف ما مشي اي نعم الأخوات الشقيقات لهن ثلثها. نعم تمام تمام الشروط. نعم نعم كل الأخوة لأم لهم الثلث يظل تمام الشروط. تمام الشروط. طيب ما شرط الأخوة لهم الثلث؟ التعدد وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. أحسنت. خامس. خامس. رابع. رابع. الرابع عندك؟ ايه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء لبهارك أن أكتيل وأكتيل أم وعم. أكتيل أب. أكتيل أب. أكتيل أم وعم. وعم. الاختين لهم الاختين لهم لهن ثلث. ثلث علل تمام الشروط. تمام الشروط. ماهي؟ عدم وجود اصل من الذكور وارث وعدم وجود اصل عدم اصل وارث من الذكور وعدم فرع وارث والتعدد. تعدد. طيب حسن. أختين لأب. أختين لأب. أختين لأب لهن النصف. نصف. نعم. الثلثين. المؤلف الشهور الثلثان. الثلثين له. شو المؤلف الثلثان؟ ثاند. معيط. اثنتين استوت. لاثنتين استوى فصاعدا ممن له النصف. طيب اذا لقد الثلثان. ثلثان. والعم لم يبقى له شيء. ماذا يصنع؟ يذهب. ها؟ يذهب. احسنت. يصنع. تمام. هلك عباد واحد. انت سلطان. سلطان. هلك عن زوجه وام واب. لعدم وجود الفرع اكتمال الشروط. اكتمال الشروط. ما هي؟ عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث. سنت. وللأم ثلث الباقي. وللأب السدس. السدس. وللأب الباقي. وللأب الباقي. طيب إذا قال الخطائب من أين لك الدليل على هذا التقسيم؟ هذا التقسيم الذي قسمه عمر رضي الله عنه ووافقه عليه عامة الصحابة عامة الموقف عرفت؟ طيب بماذا تسمى هذه المسألة؟ العمريتين. العمريتين. هذه المسألة الواحدة تسمى العمريتين. نعم. نعم هذه المسألة. احترم العمريتين. لما هذه إحدى عمريتين. يلا اللي بعده. جاريس أشوف. نعم. شوف. شيء. شوف. أنت بسادة ولا براء؟ لا خلى شيء براء. براء وانت بسادة. بينهما. إذا نعطيك نص من ذلك. يلا شيء. ما هي العمرية الثانية؟ العمرية الثانية هي زوج وأم وأب. أصلنا. المسألة من أربعة. ما حاجة الصديق؟ المسألة من ستة. أي فرق زين. المسألة لا أصلنا هذا. أصلنا المسألة من ستة. نعم. نعم. الزوج ثلاثة. لا عين. الشروط. الزوج ثلاثة لتمام الشروط. ما يكفي. الثلاثة ما فيها شروط. للزوج النصف. ثلاثة. للزوج النصف ثلاثة. لتمام الشروط. تمام الشروط. ما هي الشروط؟ عدم الفرع الواحد. والأم ثلث الباقي والأب الباقي. ثلث الباقي واحد والأب الباقي اثنين. أحسن. من الأخ المتقى الجدار مع أنك استعداد؟ مستمع. خلاص؟ الفصل الصف الخامس. ما في أحد بعد؟ إبراهيم. يا إبراهيم. هلك هالك رحمك الله عن بنتي ابن. بنتي ابن. وعم. بس بنتي ابن النصف بتمام الشروط. النصف بتمام الشروط. ما هي الشروط؟ اولا التعدد. شرط واثنين النصف التعدد. يكون الثلثين يعني. كيف؟ الثلثين. نعم بنتي ابن الثلثين. بنتي ابن هما بنتا ابن واحد. نعم من سنتين. بنت ابن واحد. الابن واحد فقط. الابن واحد لكن هي سنتين. شروط. صحيح. يعني ما له شرط ان تكون بنت ابن وبنت ابن ثاني. كل واحد حتى لو كانت بنت وبنت ابن واحد سنتين. يعني معناها لا يشترط. لا يشترط المهم. بنت الابن لا مرتبتان. نعم. نعم. تمام. تمام الشروط. ما هي الشروط؟ اولا عدم المعصب. ايه. اولا يكون في التعدد سنتين. نعم. وعدم المعصب. نعم. عدم الفرق الذي اعلى منهم. نعم. عدم الاصل ما تقول الوارث. نعم. استمع. زاد شرطه. زاد شرطا؟ نعم. نعم. زاد الأصل الوارث من الذكور. عدم؟ الأصل الوارث من الذكور. وليس بالشرط. وليس بالشرط. سمعت يا إبراهيم؟ إذا الشروط ثلاثة فقط. التعدد وعدم المعصب. وعدم الفرع الوارث. وعدم الفرع الوارث الأعلى من طيب أحسنت. والعم؟ باقي العم. ها؟ وين العم الباقي؟ وين العم الباقي؟ اللي بعده بعده؟ يلا أخذت يا جواب ورد. ها؟ في نهاية الوقت. خذ المقدر حباب أنت. في نهاية الوقت ما. لا فرق بين نهاية وأول. اللي بعد بعده؟ نعم. هلك هالك عن جدتين وبنتين وبنتين وأختين شقيقتين وأختين لاب. كلها مثل مكتبة تعيد مرة ثانية تعيد مرة ثانية جدة تعيد وبنتي تبت بنتي بنتي تبت ووقتين شقيقتين بنتين وبنتين ابن؟ ايه كيف لا ما عندي بنتين كلا بنتين ابن جدتين وبنتين وبنتين ابن وأختين شقيقتين وأختين لاب. هذه عشر نساء. يلا جدتين لهم السدس خط لا يعرف لو يجد الفرع الوارد لا يعرف لا يعرف لو يجد الفرع الوارد خطأ. الجيد لكن هذه يمكنه واضح شوي. أولا نستفصل هذين عن الجدتين من أي طريقة؟ يعني من هم الجدتان؟ فإن كانتا من يعني إن كانتا يعني لم يبدليا بذكر قبله أنثى وكانتا في منزلة واحدة. فسألنا لأننا جدتين ما قلنا أم وأم. يقول إذا كانتا في منزلة واحدة وميثل السدس تساويا يظهر لهم السدس إن كانتا في منزلة واحدة في منزلة واحدة لهم السدس. طيب البنتين نعم لهما النص النص لتمام الشروط. لتمام الشروط. ما هي الشروط؟ شروط إرث البنتين النصف. التعدد وعدم المعصب. أحسن. أخطأت في الحكم والتعليم. أصدق يا جماعة. لهم الثلثان. الثلثان. ثلثين. ثلثان. ثلثان. طيب. عدد لتمام الشروط. ما هي الشروط؟ التعدد وعدم المعصب. التعدد وعدم المعصب صح؟ بقي شرط. بقي شرط. طيب انت ايه بني؟ تسقطان والأختين شقيقتين عصبة مع الغير مع البنات فهما لهما الباقي وأختي لاب الأختي لاب يسقطن بالأخوات الشقيقة يسقطن بالأخوات الشقيقة صحيح لأنه أخوات أصغر والأخ شقيق أقوى من الأخ الأبيض. طيب اللي بعده بعد اللي بعده شيخ عبد العزيز. إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وزوج وعم بنت عن النصر. نعم. علل. علل. عدم المعاصي. اي. للانفراد وعدم المعاصي. وعدم المشاركة. زين. زين. مثل ابن. سجلت عشان ينفرد. علل. علل. يكون عوارفة. مع البنت. نعم. ولم يوجد لها؟ نعم. ولم يوجد لها معصر. ولم يوجد لها معصر. تمام. من بقي معنا؟ من بقي؟ زوج. زوج. زوج. زوج. وعرض. الزوج لها النصر. الزوج لها الربع. الربع. نعم. علل. لو يوجد لها الربع. أحسنت. والباقي؟ من بقي معنا؟ أكثر. نعم. المسألة من 12 بنت عمتها نصف ستة وبنت لبن السدس من الثلاثين ثلاثة الربع ثلاثة والباقي لها باقي لها كم يبقى؟ واحد من صح. بعد اللي بعده أنت؟ نعم طارق. طارق طارق هل تخالف عن أخوين لكم أم وأخوين شقيقين وأب بس الأخوين من عمر الثاني يعني السدس لا نعم وجود الأصل عدم الأصل الواجب من الذكور وعدم التعدد لا والتعدد نعم التعدد وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث ولم يوجد الأصل الواجب من الذكور فيرثان السدس يعني إذا وجد أصل وارد من الذكور كان للجمع أو المتعدد السدس توقف على هذا يسقطان بمن بالأصل الوارد من الذكور وهو الأب. طيب والباقي والأب يأخذ معنا أخوين لأب وأب وأخوين لهم وأب وأخوين شقيقين نعم الأب يأخذ السدس. طيب والباقي الأب يعصب يا شيخ الأخوين الشقيقين فيأخذ الباقي شيخ يأخذ المال كله فلا معنا نحن أخوان شقيقين أخوين لهم يسقطهم الأخ يسقطهم الأخ يأخذ الأخ ما تريد هذه إذا كان هذا صحيح الأب لأنه أسبق فيها من الأخ صحيح عندي طارق أنا قلت الأب يأخذ الباقي يا شيخ هو ما عندي باقي ولا غيره أنت رفعني كل مال الأب والأخوة ما لهم شيء يطرد يقول أحسن الله عذابه وأبرى الميت توكل على الله. نعم عرفت؟ لا حتى أقول الثاني هذا في سبيل أخوة بالإجماع الجد وثلاث بنات وثلاث أخوات شقيقات مثلث يلا الزوجات الثم لماذا؟ وجود الفرق وجود فرق الوالد؟ نعم. طيب البنات لهم النصف النصف؟ نعم. لماذا؟ لثمان البنات لهم الثلثان. لماذا؟ للتعدد و لثمان مشروف للتعدد وعدم العصر. صح؟ نعم. طيب الجدات الآن نسأل أهلهم من ناحية الآن ألف ومن ناحية الآن الجدات ايه تسأل عن ايش؟ من ناحية الأم من ناحية الأب. طيب يمكن لأمي كانوا في درجة واحدة لهم السدس لهم السدس السدس نعم. ما في ذلك يكونين في درجة واحدة كأن تكون أو كأن يكون جدة من ناحية الأم وجدة من ناحية الأب أم أب هذا بينهم السدس. أصبح نقول ثلاث جدات. أم وأم أب أب. فكذلك بينهم. يمكن ثلاث جدات. إيه. أم. الآن هذه. هذه واحد. هذه واحد. طيب. وأم أب أب. هذه أنتي. وأم أب جد. أم جد أخيرا ترى سهل لك وأم أبي أب كما قلت باقي أم أب أم جد خالد الله حديث مثل هذا كتبه على الإسلام أجدادة أم أم أبي صحيح هذا مين تتساوي إذا لا تذكر خلقها أم وأم أم أب وأم أبي أب يو. إذا أسلمت بنام تستوي نعم والأخوات الشقيقات ليس لهم شيء ثلاثة أخوات شقيقات نعم استغرقت ليس لهم شيء استغراق البنات الثلثين طيب رابعون لا رابعون أصلا ما يمكن تعليل في الثلاثين إلا في بنات الابن مع البنات أو الأخوات مع الأخوات الشقيقات ليس لهم شيء ليس لهم شيء عصب الآن طيب والعصب يا ريت لهم إن كان بقي شيء فهو لهم وعندنا أخوات أب ثلاثة إن بقي شيء فهو للأخوات الشقيقة إن بقي شيء هل يبقى شيء ما أصبح مسائل التفكير ما لك صح أقصد كم بيت البنات البنات لهم أعطناها الثلثان طيب وكم الجدات الجدة السدس الجدات السدس باقي واحد زوجات ما في إلا ثلاث زوجات ثم مثلث هي زوجة؟ اي نعم. ما قال؟ لا لا لا. طيب يلا زوجات هم بقي شيء؟ ما بقي شيء. ما بقي شيء؟ راح تلوثها؟ والسدس؟ يبقى ثلاثة يعني مسألة من 24 يبقى ثلاثة ثمان يعني لا مسألة من 24 اي نوبة لا أقل من الثمس كم مسألة من 24 في الزوجات الثمس نفسها نفسها شو من نفسها البنات الثلثين انت الثلثين السدس السدس السدس السدس هذه 16 الزوجات الثمس أربعة عشرين يبقى واحد 16 والزوج والبنات البنات ثلثين 16 والزوجات الثمن أربعة الثمن ثلاثة 16 طيب والجدات السدس أربعة 23 يبقى واحد واحد من 24 يعني زوج كل ثلاثة أرد يا أخي طيب بقى أحد من خامس أنت ما أخذ إجمال ما مر علينا في ذلك أولا العصر ينقسمون إلى ثلاثة أقسام من يعرف نعم إبراهيم عصب بالنفس نعم وعصب بالغير وعصب بالمال وعصب بالمال أحسنت من العصب بالنفس نصر العصب بالنفس وكل ذكر هم الذكور جميع الذكور وارد ما عدا الزوج وابن الأم والأخوة أحسنت العصب بالغير العصب بالغير هي واحدة نعم صحيح المعتد نعم الأخوة العصبة بالغير العصبة من سبب الغير أكيد من هم الأخ ذوات النصف كلهم عدتهم للتفصيل أنا أصابع خمسة البنات وبنات الأبن نعم. والأخوات الشقيقات والأخوات الأب نعم. والأخوات الأب الأخوات الشقيقات والأخوات الأب البنات البنات بنات نعم. الابن نعم. والاخوات الشقيقات والاخوات نعم. الاب والاخوات اصابع خمسه واحد زياده احد الاصابع زياده طيب اذا اربعه العصب الغيب اربعه تصنع طيب مع من السؤال اي نعم مع بنت فاتحه لا مع ذكر سوى لها في الوصف مع ذكر سوى لها في الوصف يعني مساوى لها في الدرجة وبنت الابن ينزل حتى لو كان والوصف إلا بنت الابن ينزل حتى ابن فيعصبها من هو أنزل منها إذا لم يكن لها فرض يعصبها من هو أنزل منها إذا لم يكن لها فرض طيب العصبة مع الغير الأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع البنات وبنات الابن إذا فرض لهن صح؟ إذا فرض لهن من هن البنات البنات البنات البنات البنات وبنات الابن كيف نقدم العصبة بعضهم على بعض؟ سلطان نعم نبدأ بالجهة الأسبق جهة الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم يعني ثم إذا ثم إذا تعذر إذا ثم إذا كانوا في الجهة في جهة واحدة في جهة واحدة أخذنا بالأقرب منزلة طيب ثم إذا كانوا في المنزلة سواء أخذنا بالأقوى درجة بالأقوى ما هو درجة يعني الدرجة هذه في الترتيب بالأقوى بالأقوى من الأقوى يعني الذي يكون مثلا شقيق الشقيق على الذي لأب على الشقيق على الذي لأب زي الجماعة طيب ثالث هذا أخوان داود يكون في الأبناء وأبناء الأبناء الثالث الذي هو قوة يكون في الأبناء وأبنائهم مؤنثة نعم شال قوة لا كيف القوة ما يكون إلا في الحواشي الأخوة لأن الأخوة هم أقوى من لا أشك في الفروع يعني الأخوة يعني في الفروع في الأبناء لا وليس في الفروع قصدي في الحواشي لأن الابن من هم الحواشي الأخوة الحواشي هم ما تفرعوا من أبي الميت من يعني الأم والأخوة والأمام ومن تفرع منه صحيح يا جماعة الأخ ولد الأخ الشقيق أو ابن أخ شقيق عم شقيق أو ابن عم شقيق أما الابن ما يقدر ابن شقيق ولا يقدر ابن شقيق فصار عندنا الجهة ثم القرب هذا أقرب منزلة ثم الأقوى لكن الثالث لا يكون إلا بالأقوى ولا طيب بناء على ذلك سوف نجري إن شاء الله الآن أمثلة سوف نجري أمثلة للترتيب نبدأ بالصف الأول واحدا بعد واحد بس نبدأ بالأقرب بس أخذ بعضهم لأن آخر مرة أخذ ما كملنا ليه لا لا لا إن شاء الله ما كملنا أخذنا واحد ورا واحد الخامس وصلنا الخامس لكن اللي بالصف الأول ما أخذنا يعني واحد ورا واحد يعني كملنا واحد ورا واحد أي إذا الآن شوف المهم الآن أنتم إن شاء الله موجودين تامت الشروط نعم ما شروط عدم المعصب وعدم المشارك زين والباقي للأخ الشقيق عم لأب وعم شقيق والباقي للعم الشقيق لماذا؟ لأنه أقوى أقوى من العم لأب إذا هنا قدمنا الرخوبة رخوبة الأخ الشقيق بقوة بقوة طيب أحمد أبو العزيز أخذ؟ نعم خالد ما أخذ؟ طيب هلك عن بنت ابن وأم وعمي أب شقيق وابن عم نازل لأب وابن عم لأب نازل بنت بن أنت جبن نعم وأم وعم لأب شقيق أب شقيق وابن عم لأب لكنه نازل يعني ابن ابن ابن ابن عم لأب نقسم؟ نقسم نعم لبنت الابن النصف لبنت الابن النصف نعم الشروط تامة؟ نعم كيف؟ عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى منها طيب هذه تم تمت النصف نعم الأم؟ الأم لها السدس تامت الشروط؟ نعم نعم أنه للميت فرع وارث وجود الفرق الوارث الميت الوارث طيب بالميت نعم ايه هذا النص عم وأب تكمل وابن عم لأب نازل عم الأب يسقط وابن عم لأب له الباقي تعصيبا له الثلث يكون له الباقي تعصيبا سمعت يا جماعة نعم عم وأب قرني عم أب وابن عم نازل ابن عم لأب ايه نازل ايه ميخال هو أقرب أقرب للميت من عم الأب الشقيق أقرب إيش؟ أقرب للميت أقرب إيش جهة ولا إيه؟ أقرب جهة أقرب جهة نعم الجهة. لا الجهة واحدة الجهة واحدة وإنما الجهة جهة واحدة، وإنما هو أقرب إلى الميت. أقرب إيش؟ أقرب قراء صلة في الميت. إيش ما أقرب صلة؟ يعني أجل ما لازم من أقرب صلة. طيب لحظة يعني ابن العم أقرب إلى الميت من مش أقرب إيش؟ جيرانه جهة قوة أقرب صلة. هو الجهة عم العم العم الأب الشقيق وابن العم لأب جهة كلها واحدة عموما. أحسن. إذا ليس أسبق جهة. ليس أسبق جهة. ولا أحد أيضا يستطيع الجهة من هو الأقدم وهو أسبق جهة. من هو الأقدم؟ طيب إيه نعم. إذا الجهة ما هو أسبق. الجهة ما هو أسبق. لكن ثم ينتقل للقرب. قرب إيش؟ قرب الميت. قرب الميت. قرب الميت. نعم. أقرب للميت الميت يعني. لا لا لا. وإنما أقرب اجتماعه معه في جده. هذا تعليم القرب، لكن ما هو القرب؟ القرب الذي يتصل بالميت أولا. هذا دينك مش قرب، مش نوع القرب. منزلة، منزلة. أقرب منزلة. صح. طيب. إذا ابن العم النازل لأنه أقرب منزلة للميت من عم أبيه. نعم. علل. لأنه يجتمع معه في جده. بينما عم الأب الشقيق يجتمع معه في أبي جده. أحسنت. كذا؟ طيب. والأقرب في الأصول من يجتمع بك أول. نعم. كذا؟ طيب. نعم. نافلة. نصر. طيب. هلك هالك عن ابن عم نازل جدا. ومعتب بس أفهم يا مضاعف ابن عم الناس هو الذي يرث المركب. ليش؟ لأنه معتب مباشر. ابن عم الناس هو الذي يرث المركب. إيه هذا رقيق أعتقد سجين. ثم ما تبقى عن ابن عم الناس ولو هو وعن معتب. أصلا المعتق ما يرث إلا إذا تعذر أهل النسب. طيب عدل الآن على حكم فعدل لأن ابن العم النازل أقرب من الميت، أقرب منزلة من الميت من المعتق. أقرب منزلة. إذا المعتق له منزلة في الميت لكن لا تأقرب منزلة. نعم. طبعا ما هو ابن العم النازل هذا إيه؟ وهذا يعني أولى من المعتق. صح أو لكن لماذا؟ لأنه أسبق. أسبق إيش؟ أسبق جهة. أحسن. أسبق جهة. نعم. هو جاءك كذا عمل الجزاء. هو جاء. الله أعلم. ما يعني؟ ها؟ علم مسألة ناس. هو عن علم. إن شاء الله نعم علم. لك عن الشيء. طيب. شيخ شيخ صلى الله عليكم من ناحية إرادة الأخ سهير أقول من ناحية إرادة الأخ سهير حفظة الرحمن أقول ذكر ابن حجر بأن شيخه في شرح سبق الكلام على الحج وأنواعه والآن نأخذ أمثلة فنكمل الدور لأنها أظن في الصفرات منا وقف على الدور الصف الرابع أول صف ما هو صف الصف الرابع ما هو صف من تبع هلك هالك يقول أخذت من أول أخذ طيب اللي بعد أنت أخذت أنت ثالث طيب الرابع يا جماعة هذه أحد الرابع يلا أخذ إذا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن البنتين الثلثان يصيرون الشروط. كم؟ الثلثان. للبنتين؟ الثلثان. الثلثان، كانت الشروط؟ ما هي؟ لا حشمت، تعدد. نعم. بعد من المتواصل. ايش؟ بعد من المعصر. التعدد بعد من المعصر، أحسنت. طيب والباقي؟ والباقي نعم تعصيب النفس. وتسقط من ثلثة. تسقط، هل يمكن أن تؤخذ من كلام المؤلف؟ وإن تبن ابنتين تحجب إلا مع ابن ابن لها معصر، وهذا ليس مع ابن، وعلى هذا فإنها تسقط ويكون التعصيب للعم. هل العم عاصر بالنفس أو بالغير؟ بالنفس. بالنفس، من العاصر بالنفس؟ العاصر بالنفس هو كل ذي ولاء وذكر نسيب ليس بينه وبين ميت وانثى. بارك الله. نعم بعد أخذ؟ نعم أخذ. لا ما أخذ. لماذا قلت نعم؟ أنا فهمت السؤال. طيب قل الآن هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم شقيق، أحسن هو معتق. معتق تدل عنه ثالث الشقيقتين الثلثان ثابت الشروط. اي نعم. ما هي؟ اثنتين فأكثر، عدم المعصب، عدم الفرعوات في الأعلامي، عدم الأصل الوارث. وعدم ايش؟ الأصل الوارث. قبل قبل الفرع الوارث الذي أعلم منه. الفرع الوارث الذي أعلم منه؟ نعم. يحتاج يقول الذي أعلم منه؟ لا لا إذا لا ليش؟ الفرع الوارث فقط. لماذا لا نحتاج إليه؟ لأنه إذا كان فيه بنت يأخذ العصب. لا. إذا كان فرع الوارث ذكر أسقطه. لا. لماذا لا نحتاج إلى فرع الوارث أعلى منه؟ لماذا؟ لأنه لا يشتد فيه مناسبة بينه وبينه. لأنه ليس فرع الوارث عندما أقول فرع الوارث أعلى منه. طيب إذا تم الشروط. التعدد، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. تمام؟ طيب. أخت الأب تسقط. لماذا؟ استغرقت الثلثين أخوات الشقيقات. هل لك أن تستدل لك كقول المؤلف؟ وبشقيقتين أخت لأبي مفردة من الأخ المعصب. نعم. طيب المعتق له الباقي. الباقي ما الدليل؟ قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الولاء والمنافع. وقوله الولاء رحمة برحمة الناس. تمام. طيب بعده شيء آخر؟ هي خذ. بعده ها؟ ترى ما أخذ؟ ها؟ ما أذكر يا شيخ. بعيد العهد. طيب قريب نعطيه الأصل عدم أخذ شيء الأصل عدم أخذ كان في الصف الثاني أخذ من زمان شيء ما يمكن شهادة واحد كان في الصف الثاني أخذ سيستفيد إن شاء الله أخذ أخذ أدي بعدك ما أخذ لما هذا عن بن شبن بنت ابن وابن ابن انزل منك اقصد بنت ابن تاخذ النصف استكمال الشروط. ما هي الشروط؟ شيء الانفراد. نعم. المعصب. نعم. ليس فرع الوارث اعلى من صح ثلاث شروط لا تجد من لأنه لا أحسن لابن ابن نازل لا شغل أولا لك. طيب لو قرر كفائل لماذا لا يعصب من تلك؟ لأن لا لم تحتاج إليه ولم يستخدم فقط من جميع البلاد لأنها لم تحتاج إليه وليس في درجة وليس في درجة. طيب بعد أطمان يسأل ما قصد في أحد في أحد في الخمس لابد من الأول علي السلطان علي السلطان علي السلطان وكيف هلك هالك عن بنتين وشقيقتين وعمين وجدتين بنتين نعم وشقيقتين نعم وعمتين وعمتين عمين وجدتين البنتين الشقيقتين الساقطات أصلا من الأول حتى أبقي بنتين الثلثين كانت الشروط نعم ما هي جمع من البنات تعبد وعدم الفرع الوارث من الفرع الوارث عدم من الذكور المعصب يعني. إذن التعدد وعدم المعصب وعدم المعصب نعم الثلثين الثلثين ثلثان والشم مشروع نعم والشقيقتين ساقطات تسقطان هنا لوجود الفرع الوارث لوجود الفرع الوارث نعم طيب والجدتين الجدتين السدس تكمل الثلثين نعم لا كيف تعرف الثلثين؟ كيف؟ الثلثين الثابتان ثلث مستقل مش باقي من الفروض من الورثة عندي الآن بنتين وفيهم الثلثة نعم الوقت الشقيقة قلت ما تسقط ساقط الشقيقتين اثنتان إذا نعم شقيقتين نعم الجدتان قلت لهم الثلث تكمل الثلثين من بقي؟ الجدتان لا غير العمان لا العمال لهم الباقي ايش العمال لهم طيب وجدتان جدتان لهم السدس السدس تكمله الثلثين لا ليش تكمله الثلثين ايش فرض لهم مستقل يعني اي نعم جازم ثابت بس أنا أحس بأنك ما جدا حد براتي إيش جازم هي نعم الشباب صحيح صحيح جدتين تساوي وش لا هو الأصل تساوي هذا ما ذكر الأصل أنهم وارثتان ومستوتان طيب هو باقي للعمين ورثة شقتي ما لهم شيء لا الوقت الشيء الساخضة سواء بقونا لا نعم ما رأس لا يجي ها؟ لحظة يا شيخ العمين وصلنا لا ما أيوة يا شيخ طيب باقي الشقيقتين الباقي الشقيقتين نعم لأنهن عصبة نعم. مع الغيب أيوة. لأنهما عصبة مع الغيب والأعمام عصبة والأعمام عصبة وجهة الأخوة أقوى من جهة الأعمام أقوى مقدمة أسبب طيب صحيح؟ صحيح طيب بعد واحد أنت أهل بعده ما أخذت؟ ما أخذت طيب إذا هلك هذا عن جد أب جد أب وجد لأب فهمت وبنت وبنت أب وبنت وبنت أب وبنت يعني بنت وبنت أب وجد لأب وجد أب البنت لها النصف ثامن الشروط نعم عدم المعصب وعدم الانفراد وعدم وعدم المشاركة إيه طيب عدم المعصب إيه يعني ثلاث شروط لا الانفراد إيه وعدم المعصب أحسنت وبنت لبنت لها السدس تكملة تكملة السدس. أحسن. كم الشروط؟ نعم اذكر. عدم المعصب. نعم. ووجود وارثة للنصف قبلها. أحسن. و عم أب وعم لأب. جد جد جد جد لأب وجد أب. جد لأب وجد أب وجد أب والدرجة واحدة. عليك عليك يا جد أب. نعم وجد لأب. شيخ تعرفني الفرق بين جد جد أب وجد لأب أو وأخوينكم أم أخوينكم أبي وعن أبي أبي الأب وعن أبي أبي الأب يكون لأبي أب الأب لأنه جد واحد، وأما أبو الأم فلا يرث لأنه جد، لأن بينه وبين هيش صح. جل عبد الرحمن داود تعطينا أول القاعدة في الحج في باب الأصول أن كل ذكر يحجب ذات بني الأصول، كل واحد يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. صح نعم كل واحد سواء ذكر أو أنثى يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. فالأم تحجب تحجب الجد، والأب يحجب يحجب أباه الأجداد. إيه. طيب. وهل تحجب أم الأجداد؟ لا لا ليس من جنسي. طيب أو الأب الجدات؟ لا لا لأنه ليس من جنسي. تمام. إذا أعطيك مثال هلك هالك عن أختين الأب أختين الأب وزوج بس ثالث الزوج له نص والاختين تعمل شروط نعم ليس ما في فرقات نعم تعمل شروط لأنه ليس في فرقات نعم واختين لهم اختين لعب واختين لهم الثلثان تعمل شروط نعم عدم المعصب وعدم الأصرفاء الوارد من الذكور والفرع الوارد من التعب تعذب عدم معصب نعم والأصل الوارث من الذكور عدم الأصل الوارث من الذكور والفرع الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث أي كليا والإخوة الأشقاء وعدم الأشقاء الأشقاء زين تام الشروط نعم تعود المسألة إلى سبعة تعود إلى سبعة سبعة صح إذا هم الثلثان طيب تعود الآن دور عند الأقدار إن شاء الله نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا المشركة ميراث الجد والإخوة، المعادة الأكثرية. طيب نأخذ الآن تمارين ولا من الأول؟ طيب إذا هلك هالك عن أبي أب وأبي أبي أب وعن أم وب أم وبنت وأبي وأب وأبي أب الأم السدس الأم السدس نعم كان الشروط هنا نعم وجود الفرع الوارث وجود الفرع الوارث من الفرع الوارث هنا البنت طيب والبنت لها النصف كان الشروط هنا الانفراد وعدم المعصب نعم وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل من ذكر لا بس هذا شرطين شرطين نعم الانفراد وعدم المعصب طيب الأب وأبي الأب أبي الأب وأبي أبي الأب هذا المثال أبي الأب وأبي الأب أبو طيب أبو الأب وأبو أبي الأب أبو الأب له الباقي وأبو وأبو وأبو يسقط يحجبه أبي الأب يحجبه نعم أقرب منه يعني أقرب منه طيب أنت قلت له الباقي هل هذا التعبير سليم أو لا ثلثين لا هو ثلثين إيش لا هو ثلثان الباقي يعني ثلثان يبقى ما هو الباقي اللي راح النص والسدس والسدس طيب إذا وجد فرق وارث مش يقول الأب هل يفرض له أو لا نعم يفرض طيب كم يفرض السدس ها؟ السدس ها؟ السدس إذا ما شرع الله. إذا نقول له الثلث. لا إذا له الثلث فرضا. نعم له الثلث تعصيب. أصحاب جماعة. نعم لو صرت قبل وباقي حصل. نعم إذا كنا خاطب عام صحيح ما نقول له صرت قبل وباقي حصل لأنه إيش عليه؟ نقول له أنت النوم وأنت صرت وباقي لك. هذا إذا كنا خاطب عام لا يعرف صرت قبل وباقي حصل فكر وش معنى الكلام. يا سامي لا واحد ورا واحد. سام زلمة ها؟ أنا زلمة ما حدث لما أخذت لما إذا هلك هارف عن أخي شقيق وعم شقيق وبنت وبنت بنت السدس لبنت النصف ولبنت لبن السدس تمام الشروط. علي ها علي تمام الشروط. ما هي الشروط في بنت النصف؟ الشروط شرطان. نعم عدم المعصب وعدم المشارك. الانفراد وعدم المعصب وعدم النصف. طيب بنت لبن السدس 32 تمام الشروط. تمام الشروط نعم شرطان عدم المعصب وان ترك ما فوقها النصف. عدم المعصب وأن يرمي ما فوق النصف وهذا ايش فاهمين؟ دقيقة أخي الشقيق والعم الشقيق الباقي للأخ الشقيق لأنه أسبق فيه. الباقي للأخ الشقيق دون العم الشقيق ليش؟ لأنه أسبق جهة أسبق جهة صح. طيب الأخ خالد تعبير ها؟ تمام يا شيخ شاكر يا اخي هل تعرف عن أم اب وام جد وقت الياس وعم من شقيق أم أب وأم جد كلهم لهم السدس كل ثلاثة نعم وزع بينهم مساوي عدل بعد وجود الأم نعم عدل الاشتراك الثلاث هم كلهم من جهه واحده كلهم من جهه واحده سوين في جهه ما في جهه واحده هي ام هي ام جهه درجه واحده الاستواء هنا الدرجه هل توافقون يا جماعه لا ما يوافق ما تعرف؟ طيب هات اللي بعدين الأخت الأب تأخذ باقي نعم تعصيبا تعصيب هل الأخوات يكون عصبا مع عدم البنات؟ لا لو أخذتني ما أخذت يعني قلت لي هذا أخذتهم لا قلت لك أخذ ولا قلت لك أخذ هم أم وهم أب وهم جد وأخت لأب وأخت لأب وعم شقيق شقيق وهو صاحب المذهب. المهم مشتاق. أم الأم. يا أم الأم وأم الجد ما لها شيء؟ لا ما لها شيء. لأن الجدات القربى منهم. هذه أخرى تنقل تصل إلى الميت في أول واحد. وتمارس إلى الميت الله اثنين. أم أبي أم. طيب. استمر. لأب وعم شقيق. حسب الاختلاف شغل الرضيع. أعطيها اشتباق. اشتباق. يسقط. من الذي يسقط؟ الأخت فيها. فيهما النازل فيها. هل هو أخت فيها؟ المسلم. ما الذي لها؟ النص؟ كان الشعور؟ أنا قلت يا خالد الأربع أصناف في النساء أول ما تذكرون لأن هذا الشيطان يشتري فيها جميع يبقى عدم الانفراد وعدم المعصر الانفراد وعدم المعصر وعدم الأصناف من الذكور وعدم الفرعوات غير واحد غير شرط واحد وعدم الشقاء زين تمام وعدم الشقاء يلا إذا لو في الأربع المسلم وعم الشقيق وعم الشقيق هذا مش شقيق تعمل لأنه أولى رجل صحيح ما طيب الثاني يلا رحيم إذا هلك إذا هلك عالي عارف لي أخي شقيق وأخ جار يلا بس نسأل عن الحاضر. صحيح. نقول السائل حاضر. حاضر. إذا قلنا عن ابن أخي شقيق وأخي الأب. نعم. فما الداخل؟ إذا كان إذا قلنا عن أخ شقيق. إذا كان المعقول يعني ابن أخ شقيق وابن أخ وعنا أنا ابن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأب وأخ لأب يعني يكون المعقول ابن أخ لأب إذا يكون ابن الأخ الشقيق خطأ هذا رأينا المسألة المرفضة الأول لأن المسألة المرفضة الأول مرفوض هذا جديد عن ابن أخ شقيق وأخ لأبي طيب المال للأخ لأب لأنه معطوف على ابن أخ عن يعني حرف جر عن ابن أخ عن ابن أخ شقيق وأخ لأب يعني وعن أخ جر أيوة عن أخ لأب أخ ما ينفع جر بها طيب نذكر عن ذكر ابن فابن أخي شقيق وإذا ما ذكر ابن لا ما ذكر هو عارف يجب أن يقول عارف لأخي شقيق وأخي لأبي يجب عليك أن توضح بس طيب شو عن ابن مكسور نقول هل أخ لأب معطوف على ابن ولا معطوف على ابن أخي ابن أخ ولا على أب عن ابن أخ الشقيق هل هي معروفة على ابن ولا على أخ؟ قول نعم إن كانت معروفة على ابن فالمال له وإن كانت معروفة على أخ فالمال للأول الأول ابن الأخ الآن فهمت من الموضوع؟ نعم عن ابن أخ شقيق وأخ لأب إن كانت أخ معطوف على ابن المال الثاني الذي هو الأخ وإن كانت معطوفة على أخ المال الأول لأن إذا كانت معطوفة على أخ صار التقدير وابن أخي وابن أخي ومعلوم أن ابن أخي الشقيق مقدم على ابن الأخ. أما مسألة المرض عليه فهي بالرفض، الورثة أخ شقيق وابن أخي لأبي، نعم وأخي لأبي. على كل حال الآن، على كل حال الآن نقول إذا قال ابن أخي الشقيق وأخي لأبي، نقول إن كان معطوفا على ابن فإن أخ المال الأخ، المال الأخ كان معطوف على أخ المال ابن الأخ حسب التقدير. اللي بعده شيخ هذا مسألة عامة يا شيخ صالح، إذا هلك هالك عن أخوين من الأم، أخوين من الأم وبنت وثلاثة إخوة شقة، المال للاب، المال كله للاب، بين الأخوين للاب أخوين له وبيني بنت وثلاثة إخوة شقة. نعم البنت لها النصف، نعم بتمام الشروط. والشرطة عدم المعصر والإمتراء، نعم الأخوان الأم يسقطون بالفرع الوارثي في البيت، صحيح الثلاثة الأخوان الأشقاء الباقي، صحيح صحيح نعم. إذا هلك هارف عن بنت وبنت بنت هجاج معنا بنت وبنت بنت وأخت شقيقة وأخت شقيقة البنت لها النصف تمام الشروط، ما هي الشروط؟ ما لها النصف؟ وجود الأخ الشقيق يعصبها الأخ الشقيق، أخ شقيق وأخ لأبي بنت لها النصف وبنت بنت وأخ شقيق وأخ لأبي. البنت لها النصف تمام الشروط، ما هي الشروط؟ الانفراد وعدم المعصب، زين بنت الابن بنت الابن ما لها شيء، ما لها شيء، نعم. طيب اخت شقيقه يعصبها الاخ لها، اخت شقيقه ما لها اخ لها، اخت شقيقه واخت لها نعم الأخوات مع البنات عصبة، يكون الباقي الأخت الشقيقة ورثة تسقط للأخت الشقيقة. لماذا؟ لأن الأخت الشقيقة أقرب، أقرب أقوى، أقوى وقلنا على أن الأخت ما لها شيء، نعم لأن الأخت الشقيقة أقوى. طيب شيخ ما تسقط الآن قسمة بين الأخوات صحيحة، بقينا بنت الإبن يقول إنها تسقط، فهل توافقون على ذلك؟ لا نعم نعم لا هذه واحدة، نعم أنا أين السدس تأخذ السدس إيش؟ السدس تكمل الثلثين، ثامن الشروط ثامن الشروط ما اللي عدم معصب، نعم وأن يرث من فوقها عدم وجود فرع ورثة أعلى منها، عدم المعصب وأن يرث من فوقها النسب، صح صح. إذا الأخ بنت الابن لها السدس تكمل الثلثين، طيب ما رأيك لو قلت لها السدس وصفها؟ صح أنت تقول لها السدس تكمل الثلثين، لكن أنت لو قلت لها السدس بس فرضاً، لا تقول فرضاً، فرضاً، نعم، ما كان قلت تقول فرضاً، نعم، لكن هل يستطيع يعني هل يكتب بذلك لها السدس؟ لا يا شيخ، لماذا؟ لأن الأخت ما البنات ليس لهن إلا الثلث. فإذا قلت لها السوس وسكت ولم تقل الثلث قد يكون فوقها بنات يرثن. قد يفهم الإنسان أن لها سوس مستقلة. وهي لم تأخذ السدس إلا من أجل تكملة السدسين. ولهذا لو كان بنتها لم تأخذ شيئا. لهذا نقول لا بد أن تكون السدس تكملة السدسين. يعني لا لأنها تكمل لكن لأن السدسين لم تكملة. الله أعلم. ما خد إذا هلأت الحالب عن زوجتين وجدتين وأخت شقيقة وأختين لأب وعم شقيقة زوجتين وجدتين وأخت شقيقة وأختين لأب والرابع عم شقيقة. يلا يعني اولا الزوجتين لهما الربع استكمال الشروط. كما الشروط؟ نعم. ما هي الشروط؟ عدم الفرع الوارث. ثانيا الجدتين نستفصل على حال الجدتين. جدتين ام وعمر ام نعم. وأم أب نعم. لهما السدس. طيب تام الشروط؟ نعم. طيب بالسوية ولا؟ نعم بالسوية. نعم. بينهما بالسوية. طيب ثالث أخت شقيقة؟ الشقيقة لا النصف لاستكمال الشروط. نعم. ما هي الشروط؟ الشروط عدم الفرع الوارث. نعم الشقيقة نعم. طيب وعدم المعصب نعم وعدم أول انفراد نعم وعدم الأصل الوارث من الذكور. صح. أختين لأب أختين لأب لهما السدس تكملة الثلثين. تام الشروط نعم نعم. ما هي؟ أنت ثالث الشقيقة النصف. نعم حسنا. نعم. والعم الشقيق نصف. العم الشقيق ثلاثة الشقيق النصف مو شقاء التعدد. لا ما هو مو شقاء. عدم الأصل الوارث من ما ثلث فيك النصف ولا ما عدم الأصل الوارث ألا يستغرق من فوق وما الثلث. أنت كنت أنا ثلاثة الشقيق النصف. نعم هذا ما استغرق. عدم المعصب أحسن. عدم المعصب نعم. العم الشقيق له الباقي إن بقي شيء. نعم يقول الباقي إن بقي. لأن الزوجة استغرقت الربع أخذت الربع والشقيقة النصف والجدة الجدتين السدس والجدتين والأختين السدس نصف وربع. تزيد يا شيخ تعود ما بقي شيء. ها؟ ما بقي شيء. لا بس اذا ما بقي شيء. صح صحيح. ما بقي شيء. طيب في هذا المثال ثلاثه اصناف من الورثه لا فرق بين الواحد منهم ومفاد. لا الجدات. طيب. اولا الزوجات. طيب. ثم الجدات ثم الاخوات لأب اذا ورثت الشقيقه النصب. صحيح يا جماعة؟ صحيح. باقي عليك واحد. لأن في أربع أصناف من الوارثة لا فرق بين واحد منهم ومن بعد. يجي عليك صنف واحد. بنات الابن إذا ورث من فوقها النصف. تمام. مساسا. قالوا عن؟ ها؟ في زيادة صحيح. هذه يسمونها العوض، تعوض، لأن المسألة سيكون من 12 لزوجات الربع ثلاثة وجدات الثلث اثنان والأخت تشتق المعنف ستة، هذه 11 والأخت الأب الثلث 32، هذه 13، تزيد واحد يسمونها اجتماع العوض. يحسن بدل من 12 على 13. ما اخذنا العوض. ايش؟ ما اخذنا العوض. ما يحسن القسم الصحيح اللي احنا عرفنا ومسألة التصريح والتصريح ما بعد. هل هالك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب وعم عم شقيق خلاص أخت شقيق وأخ لأب وعم وأخ لأب وعم شقيق خلاص كده خلاص أخت الشقيقة هي النص والأخت لأب ده النص هنا علم عدم المعصب لا علل ايش تمام تمام الشروط طيب ما هي الشروط عدم المعصب والانفراد عدم المعصب والانفراد و... وعدم الاصل الوارث نعم. وعدم الفرع من الذكور وعدم. عدم الفرع وارث وعدم أصل الذكور وارث صحيح؟ نعم صحيح طيب والأخت لأب والأخ لأب الباقي ذكر المتحضرين فيه عم الشقيق يسقط الباقي إيش؟ باقي تعصيبا للذكر المتحضرين فيه طيب لماذا يأخذان تعصيبا والأخت لأب لا سرسل من الثلاثة لأن المسألة تعصيب لو كان لو كان تختلاف بدونه عندنا أنه إذا وردت الأخت الشقيقة عن النصف ومعها أخت لأب فالأخت لأب السرسل من الثلاثة لكن اشترط عدم المعصب اشترط عدم المعصب حسنا وهنا وجد المعصب طيب لماذا أسقط العم سقط العم بالأخ لأب لأنه أقرب لأنه أقرب ها؟ أنا أسبق فيها أسبق فيها أسبق فيها صحيح جواب صحيح طيب عندك إذا هلك هالك عن زوج ها؟ لا لأنه أسبق فيها لا بالأخر الأخت لمس الأخت لما فرد وقالت الفرد اي بالاخ بالاخ لان الاخ هنا عصب الوالد طيب اذا هلك هالك عن زوجه وبنت وبنت ابن وشقيقه واختها الزوجة الربع الزوجة الثمن يوجد فرع وارث نعم والبنت النصف تمام الشروط نعم عدم المعصب وعدم المشارك نعم وبنت الابن ثلث على اسم مبارك الانفراد يعني يقول اذا انفردنا نعصب الوسط يعني متابعة ولا لو قلنا الانفراد عن مشارك ومعصب يعني كيف نعم بنت الابن ثلث السدس تكملة للثلثين لتمام الشروط نعم عدم الانفراد وعدم المعصب وعدم الانفراد شو عفوا شو اسمه عدم المعصب ولوجود منيرة النصف ولوجود منيرة النصف مما فوق نعم ويرث من فوق النصف تمام.